عتبتي في بلدان الناس. يا عتبتي يقول هذا غريب وبراني انا اللي كنت في الضو اللي تنحات والذوب اللي لبسته يا يما عراني أنا الفاني وأنا الهميم أنا الملسوع اللي عم نغرب نكالو أنا اللي سلي بح للورا من بعد تبان أنا العشر أنا السقيم يا أنا اللي جرحني البين شلون صالو أنا الصاب المملوك قلبي مالك سلطان أغرام وتيهنك نسلي وخراب ديواني وحاز قلبي ودخاله واتصرف بأحكامه مشتي وداد وزمان نهر تلت التوني على وعد سايب لغط من أهل يتوب هلاله يسليني بعض الفراق يبدل او اني ما يدوني حضروني سلعة الثقة واحضر طمان امن البهجان بنتك تلحضر طبت وعشتك ومشى ورجع لي بعد حينك ونويت وجاب ويبقى وفى بطواله انصيب ولا نفريك على شمشة بدك مهما سلمت عليه طاش عقلي غرش عن الحوال ودموعي تاله اول كلامي قلت ليه وين داب العيال مرسولي بالله قبري اداش حال انا فاني مصور مصور البين وطالي صري مليوح في بلاد بعيدة مجور الهاجرني ما جاب خبري ما خبتير قمضة من قبل زور عمرسوني من يوم فاش سطيتي وانا نرجع عرشو عقبو فاغانو انس قلبي بردا حتى يحلى في الامان عمرسوني مالي نراك كون المال عقلي يسلمني بجماغانو تركني دون غراد خارش الزنسي عن مطان يا كم رسول يقول ما توني حتى يدي العاد مبردالو انا انصاب شرطي ظهر الشي بالمزيان قال المرسول عاش فين صبر الاغنى تسمع بيه ولي محبوب كتار فيه لدي تغيب حرزو أعليك العديان لكن من فوق تفلح الحزين واحد فرديه إعجاب الدجال محبوب واطنك من جنوب كتاب وجباح مصطه بالمبال وقرأ حبش وهدوم دمع نجال وهداني